تذوق المرأة عند الطبخ للطعام بطرف لسانها لمعرفة ما ينقصه من المكونات والبهارات. لا بأس بذلك إن شاء الله، ولا يتشرف من حقها شيء. نعم.